أنتم على الحق كالشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق. أنتم على الحق كالشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق. الأرض أرضكم وحياتها بكم، أشواقها أبدا مشدودة لكم. الأرض أرضكم وحياتها بكم، أشواقها أبدا مشدودة لكم. أجدادكم فيها زرعوا روابيها، أجدادكم فيها زرعوا روابيها، ولأجلكم أنتم صانوا مغانيها، صانوا مغانيها. كالشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق. أنتم على الحق كالشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق. ورجالكم أبطال والغيد والأطفال، حان الأوان نعم كي تبلغوا الآمال. الشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق. أنتم على الحق كالشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق. لا بد من يوم للنصر والسلم، فالله لا يرضى بالزيف والظلم. لابد من يزل حرا، فليرقب النصر من لم يزل حرا. قدر الفلسطيني أن يصنع الفجر، أن يصنع الفجر. الشمس في الأفق بشهادة الدنيا وشهادة الخلق.